ليس بظليل. ينادى على الكافرين بصيغة الامر من الله الامر الناهي، ينادى عليهم ولا يخالفون في هذا اليوم نداعا ولا يعصون امرا بخلاف حالهم في الدنيا، فانهم العصاة دائما. ينادى عليهم بعد ان يبعثهم الله ويصير يوم القيامة حقيقة لا ريب فيها، بعد ان كذب المجرمون كثيرا وهم في الدنيا، ينادى عليهم بصيغة الامر ليروا ما كانوا يكذبونه، هل هو واقع، هل هم يعيشون فيه الان. ينادى عليهم بصيغة الامر انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها اي النار جهنم، انها ترمي بشرر كالقصر، كالقصر الكبير المكون من عدة طوابق، الشرارة الوحيدة من جهنم اعاذنا الله واياكم منها، تشبه هذا القصر الكبير في ضخامتها ولونها اسود، وهي تروح وتأتي كالجمال الصف الذاهبة الآيبة، تتخطف اهلها من وسط هذا الجمع الكثير الكبير، ويناديها الله هل امتلأت، فتقول النار هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وتظل النار تتخطف الناس ولا تمتنع عن ذلك الا بعد ان يضع الله الجبار قدمه فيها فتستحي، فتستحي النار، تستحي وابن ادم لا يستحي. النار غير العاقلة لا تستحي، وابن ادم العاقل لا يستحي، ما هذا؟ النار تطيع الخالق وابن ادم يعصي الخالق، وخير الخالق عليه لا يعد ولا يحصى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوم كفار. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انها ترمي بشرر كالقطر كأنه جمالة صفر، صفر مائلة الى السواد من شدة حرارتها والزمن الكثير التي ولت فيه متقدة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله عظيما. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويل يومئذ للمكذبين بما يحدث في هذا اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كادوا أو وزنوهم يخسرون الأمر فوضى كما هو في الدنيا. كل شيء فيه بإذن الرحمن لأنه لا ملك في هذا اليوم إلا للرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن وكاد يوما على الكافرين عسيرا. هذا يوم لا انتقام ولا يؤذن لهم فيعتذرون. كيف يسمع منهم عذر وقد بلغت الرسل؟ كيف يحتجون وقد أنزل الله الكتب؟ كيف يعتذرون وقد بلغ ورثة الأنبياء إلى يوم الدين؟ هل يسمع عذر؟ هل تقبل حجة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. أتدرون في أي يوم من هذا؟ أتدرون ما هذا اليوم الذي تعيشون فيه الآن؟ أو يوم عيد كذا أو يوم حفل كذا، أو يوم العالمي للمسرح، أو اليوم العالمي للسينما، أو يوم المباراة الأخيرة لكأس العالم، أو يوم نهائيات الدورات الأولمبية. ليس بهذا ولا ذاك، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. من ايام المرح ولا ايام الفرح ولا ايام التصفيق ولا التصفير ولا الرقص ولا الغناء. ليس يوما مرحا يعقبه ليل ساهر، لا، يوم لا زمن فيه، يوم لا ليل فيه، يوم مقداره 50,000 سنة. افسحوا لاخوانكم يفسح الله لكم، افسحوا في هدوء حتى يجلس اخوانكم في الخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي جميعا ثم يلجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدوه، إن كان عندك تدبير دبروه، إن كان لكم تدبير يفوق تدبيرنا نحن الله فدبروه. ويل يومئذ للمكذبين. ثم ينتقل الحديث إلى القسم الثاني وإلى الظل الثاني. عرفنا الظل الأول، ظل غير ظل. الظليل، ظل مصدره جهنم، ظل يخرج من جهنم في ثلاث شعب، ناشئ من الدخان، وظل من يحموه، لا بارد ولا كريم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. اللهم سلم اللهم سلم سلم في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. ليه كل دي؟ انهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا في الدنيا منعمين، كانوا ناعمين في الدنيا، لا يهتز قلبهم لطعام جائع، ولا تمتد يدهم لكسوة عار، ولا يخرج مالهم لستر فتاة تريد أن تتزوج، ولا إلى عفة شاب يريد أن يتحصن، لا يفتحون بيتا على أرملة ولا على مسكين جائع أو فقير معجم، والمال متروك عجبا للغني البخيل من ابن آدم، عجبا لا يجمع المال كله ويموت ويترك المال كله ويقف بين يدي ربه ليسأله عن المال كله، يجمع المال كله ويموت ويتركه كله ويهيس بقى الورثة بقى ويقف بين يدي ربه ليسأله ربه عن المال كله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فماذا يكون الحال؟ والحساب عسير والموقف رهيب. ماذا يكون الحال وأنت واقف بين أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. حنث يعني ايه؟ الشرك، الكذب، الكفر، ماشي كله ماشي كله ماشي ها، وكانوا قمة الجرائم هي، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يا عم صلي، بعث فين وبتاع فين؟ إن إيه إلا حمدت، متع نفسك متع نفسك، وقت الله يعين الله. إحنا تبع أبو فاطمة، أبو فاطمة بريء منك، أبو فاطمة هيعاتبك يوم القيامة ويقول لك أنا بلغتك، عملت باللي قلته، قلت لك تمسك بسنتي، تمسكت بسنتي، تقول له إيه؟ بدمك الكلح يا ظالم يا كافر يا عاصي، تقول له إيه؟ تلقى لك عين تقول له إيش فعل يا أبو فاطمة؟ هيسقيك كوباية مية من الحوض المورود؟ شوف النبي لما يسقيك كوباية مية بإيده الشريفة دي، الله أكبر، الله أكبر. إنا أعطيناك الكوثر، إيه يسقيك من الحوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضا، اللهم أوردنا حوضا، اللهم أوردنا حوضا، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ويل يومئذ للمكذبين. ويأتي الحديث عن القسم الثاني وظله. إن المتقين في ظلال وعيون. ظلال وعيون مي. هما نقدر لهم ظلال وعيون. عيون. بس عيون ايه? عيون حمراء. زي عين السلطان. عينيه حمراء. زي الاموات. هنا مية وهنا مية. ولكن شتان ما بين الماءين. ماء حميم يسقونه فيقطع الامعاء. ان المتقين في ظلال وعيون. مياه كثيرة. تحدثنا عنها حينما كنا نشرح سورة ايه? الا تعى الانسان. سلسبيل. زنجبيل. تسنيم. كافور. ثم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. يعني مسك وتسنيم حاجة منتهى السمو والارتفاع. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ان المتكين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملونه في الدنيا. لان الاخيرة مش فيها عمل. العمل فين? في الدنيا. يقال لهم استظلوا بالظلال. اشربوا من العيون. كلوا من الفواكه التي تشتهونها. ليه? ما هو السبب? جزاء بما كنتم تعملون في الدنيا. كلوا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. انا كذلك نجزي المحسنين. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وأقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا رب. اللهم اجعلنا من الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم حتى تحاسبنا حسابا يسيرا وننقلب الى اهلنا مسرورين يا رب العالمين. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين. في سدر مخضود. نبقى من غير شوك. ده السدر المخضود. ولذلك يسمى ان يوضع ورق النبك في الغسلة الاخيرة للميت. تفاؤلا. في سدر مخضود وطلح ممدود. موز. مش موز معجن زي بتاع المدول. كل بالسم الهاري. لا. طلح ممدود منضد. زراعة الجنة ورعاية رب الجنة. لا اله الا الله. في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء عرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاتك، والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة عودوها القضاعة، البر لا رضلة والذب لا ينشى والدياد لا يموت. ابن آدم ابن آدم ابن آدم اسمع اسمع ما يقول لك ربك وانت في القبر وحدك، لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو دخلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الله الحي الذي لا اموت. اعمل ما شئت كما تدين تجاب يا رسول الله، فانت القائل كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المصلحين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله المتبعين لهديه وسلم تسليما. أما بعد، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاك حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. هذا واحد شاطر باي خلص الموضوع ده من بعض. قولي ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك من احسن احترفاها شوية ذكاء كده عاوزينهم من حد. ان المتقين في خلي بالك ان المتقين فيه ان المتقين في ظلال وعيون ها وفواكه مما يشتهون ها ها كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. بعدها ازاي بقى نقول للمؤمنين كلوا واشربوا الاخر نقول لهم كلوا وتمتعوا قليل انكم مجرمون نعمل كده ازاي يبقى الكلام هنا يعني الكلام هنا على سبيل ايه ده على استئناف جاي على سبيل الاستئناف وهنا بلاغة عظيمة جميلة حيث جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة بين الدنيا والآخرة وإن اختلفت المسافة بينهم يعني في هذين المقامين جمعت الدنيا مع الآخرة في حديث واحد وشتان ما بين الحالين شتان ما بين الحياتين شتان ما بين الدنيا والآخرة فبعد أن بين الله جزاء المتقين فصل بقوله ويل يومئذ للمكذبين ثم أعاد الحديث إلى ما كان عليه من قبل وهو انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. تعالوا بقى المشي الكلام مع بعضه اسمع بقى ده من غير تلاوة يعني ها انطلقوا الى ما كنتم احنا قلنا على سبيل الاستئناف خلي بالك مني بقى انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ها انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. بعد أن عرفتم ما يكون عليه حالكم أيها العصاة كلوا في الدنيا ما شئتم وتمتعوا قليلا فمهما دام الأكل ومهما دام الشرب ومهما دام الفرح في الدنيا فإن ذلك بالنسبة للآخرة شيء قليل. بعد أن عرفتم ما يكون عليه حالكم أيها العصاة أيها البعيدون عن الله أيها الكارهون لكتاب الله أيها المعطلون لحكم الله بعد أن عرفتم ما سيكون عليه حالكم ها هي الدنيا أمامكم كلوا وتمتعوا منها ما شئتم فإن هذا الأكل وإن هذا المتاع وإن هذه الشهوة قليلا قليلا قليلا ولا تساوي عند الله شيئا ويبينها الحديث فيقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. بعد ان عرفتم ما يكون عليه حال العصاة حال المجرمين قلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون افعلوا ما شئتم عطلوا دين الله ما شئتم اكرهوا كل ما يريده الله ما شئتم امرحوا في الدنيا افرحوا في الدنيا خذوا كل نصيبكم في الدنيا خذوا كل ما تشتهون في الدنيا ويوم القيامة ليس لكم من خلاق فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ويل يومئذ إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ثم يستأنف الكلام مع المجرمين كما كان سابقا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وما هو حال المجرمين عرفناه كثيرا. ونختمه بقول الله: إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. واذا قيل له اركعوا لا يركعون. اذا قيل لهم صلوا لا يصلون. بل انهم يحتقرون الذين يصلون. وبعضهم يعتبر الصلاة جريمة ويعاقب عليها المصلين. واذا قيل لهم اخشعوا لله الخالق لا يخشعون. اتدرون ما حالهم يوم القيامة؟ يوم يكشف عن ساق. ايه عن ساق يعني؟ ما معنى الساق هنا؟ يوم يكشف عن ساق ردع الشدة او العظمة. يوم يكشف الله عن عظمته. هنا احنا لما بنشوف اية تعظيم لله في الدنيا مطلوب منه ايه؟ هو بخاف الشجور. يبقى في الاخرة بالضبط في الدنيا. يوم يكشف الله عن ساقه وعظمته هنا ايه؟ يدعى الناس الى السجود. الذين كانوا يسجدون في الدنيا يسجدون لانهم متمرنين على السجود في الفورمة يعني. ما يجيلهمش كلام ولا حاجة لانه ايه؟ في الفورمة على طول. ما يجيلوش تقلص يعني. والكلام ده معناه التقلص. هل يركب على خوف؟ وما اكثر الراكبين. يوم يكشف ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ما يعرفش. ظهره ناشف. ظهره جامد زي الطبق. نفور التحكير ما يعرفش التاني. تقدر تدي الطبق. مش البلاستيك يعني لا. الصينة او الازازة او الاول. لتركبن طبقا عن طبق. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا. ساعة ما يجي يسجد ما يعرفش يعمل ايه. يقول والعياذ بالله ربنا يكفينا الشر. يتخزي. يحط رقبته في الارض. يجيله خزي. ينزل والعياذ بالله. بس كل ده خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. لما يجي يسجد ظهره ما يطوعوش. يقوم بصره. شوف التعبير. ما قالش خاشعة اجسامهم. ليه؟ لان الجسم ما تفردش. انها بقول ايه؟ خاشعة ابصارهم. يعني هو يفكر مش قادر يتريق. يقوم لما ما يعرفش يسجد يعمل ازاي. هنا في الارض خزي. مكسوف. مأسوف. مخزي. مكبن. خايب. نايب. ينيل على عينه. لانه صلاش في الدنيا. ما يحبش الجامع. ليس معلقا قلبه بالمسجد. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. الكلام ما تمش لسه. هنا في حاجة ايه؟ محذوفة. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فلا يسجدون. يعني هم الوقت مش عارفين يسجدوا ليه؟ لانهم في الدنيا كانوا يدعون الى السجود فلا يسجدون. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سيبني بقى مني اللي بكذب بيكون عندي. هاتوا هنا تعالى هنا. فذرني ومن هنا بمعنى ايه؟ دعني والذي كان يكذب بالقرآن في الدنيا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وهذه هي الآية المدنية الوحيدة في السورة لأنها تتحدث عن الصلاة والصلاة والتشريع في المدينة. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ماذا كانوا يفعلون في الدنيا إذن؟ كانوا يرفضون الصلاة ويقبلون الرقص. يعني كان يرفض يعمل كده وكده سكوت وكده رفع ويهز جسمه للتراب كده. ولذلك الرقصين اللي من دول عليهم اقبال شديد. شفتوا الاهرام بتاعتكم عادي؟ حد شاف ايه؟ الجريده شبه الرسميه. ايه يا سيدي؟ مطلوب رقاصه بعقد ب100,000 جنيه. قلبين رقاصة يمتحنوه. مين اللي يمتحن ايه؟ الشميمة اللي مناخيرهم ما يشمش الا ريحة النسوان العاهرات. مين اللي هيمتحن ايه؟ الديب ايه؟ الديابي يمتحن النعجي. انا اقول الديب يمتحن النعجي وسيب ايه؟ لازم ياكلها لان الديب بيحب النعاج قوي. ها مطلوب عقد ب100,000 جنيه بعد نجاح الراقصة. فليسقط اذا بكالوريوس الطب وليسقط بكالوريوس الهندسة وليسقط بكالوريوس الصيدلة وليسقط بكالوريوس التجارة وليسقط لسانس الحقوق ولتسقط عالمية الازهر السليم. كم يساوي هذا الرجل اوزاك؟ كم تساوي هذه الشهادة أوزاك؟ كم يساوي هذا المنصب أوزاك؟ الطالب اللي اتخرج من الجامعة اللي أبوه صرف عليه دمار بياخد كم في الشهر؟ كان بتوع الجامعة اللي عايزك توظفه؟ 60 جنيه؟ كام؟ أصل بركة مش عارف ليه؟ لأن هي متوظفة ب 15 جنيه. غزلت مش عارف، وبياخدوا كام الوقت؟ 54 في 12 يضربهم كده. 54 في 12 ب6 جنيه. 604 في 12 بكام؟ 642 جنيه في السنة. وجد 100,000 جنيه في السنة. ها يا بلد. لو كان الشعب كله يعفرس 100,000 جنيه. هذا هو ركوعهم في الدنيا، هذا هو سجودهم في الدنيا. واما في الاخرة اذا طلب منهم ان يسجدوا لعظمة الرحمن لا تطاوعهم ظهورهم، لان ظهورهم قد تعبت في الدنيا من رقص للشيطان. ب100,000 جنيه يا ظالم. المهندس بيروح الصحراء ويطلع في البترول والدكتور بيعمل ويخرج من بيت وديان بياكل ياخد كام؟ طز فش اي كلام يا جدع. واذا قيل لهم اركعوا، لانه خلاص هو خلص رفوع في الدنيا، ركع بين قرع الطبول وبين صهللة النعل وبين ماذا؟ وبين انين القانون وبين شخللة الصاجات. ثم نظرات الذئاب ولعقهم لهذا الجسم الذي كرمه الله واسجد له ملائكته وطردت شيطانه.